ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أن امرأة من الأنصار رضي الله عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني زوجت ابنتي فتمعط شعرها أي سقط لداء أصيبت به قيل الجدري وقيل الحصبة لداء فتمعط شعرها وفي رواية فتمزق شعرها وإن زوجها أمرها أن تصل شعرها يعني أن تصله بشيء من أجل أن يطول ويعود إليها الجمال والنضر والبهجة أفأصل شعرها أقوم بذلك وأطول شعرها الذي تمعط وسقط وصارت شبه قرعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لعن الموصلات وضبط بالفتح كما قال الحافظ في الفتح لعن الموصلات الموصلات هي التي تصل لغيرها شعرها فتطوله الموصلات هي التي يفعل بها الوصل لعن الموصلات ويدل على ضبط الفتح رواية كما قال الحافظ لعن الموصولات يعني التي يفعل بهن ذلك وتصل شعرها بشعر غيرها من أجل الجمال وتغيير خلق الله الذي صارت عليه هذه المرأة عندما تمعط هذا الشعر وتمزق وسقط لعن الموصلات والحديث أصله في المسلم والكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل الشعر لغيرها فتقوم بهذه المهنة وتصل شعر النساء إذا سقط والمستوصلة التي تطلب إن تطلب فعل ذلك بها من قبل النساء لعن الله الواصلة والمستوصلة إذن لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا فإذا أمرها الزوج أطاعت لمخلوق في معصية الخالق تمعط شعرها مصيبة أصيبت بها ولا يجوز بعد ذلك أن تغير خلق الله وأن تجعل في شعرها ما يطوله سواء كان من شعر أو من غير ذلك غاية ما يرخص بالخرق التي يربط بها كما يقال الزوائب والأرامل التي تطول من شعر المرأة عند ضفر شعرها أما أن تجعل بعد ذلك شعرا اصطناعيا أو شعر امرأة أو غير ذلك من أجل أن تطول شعرها وأن تغير الخلقة التي جعلها الله عليها فلا يجوز وهذا حكم الشرع ونحن عبيد لهذا السيد وهو الرب جل وعلا فلا يجوز أن نتصرف في حال من أحوال حياتنا إلا بما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى وقد نهانا عن ذلك سمعا وطاعة وإذا ثبت السمع فلا رأي للعقل وتقدم معنا ديننا يقوم على الاتباع لا على الآراء وعليه ينبغي أن نحكم شريعة الله جل وعلا في جميع شؤون حياتنا أفأصل شعرها قال لا لعن الموصلات الموصلات وأيضا الحديث الذي الثاني لعن الله الواصلة والمستوصلة إخوتي الكرام هذا الأمر ينبغي أن نعيه وهو أن يكون عندنا قوة علمية خبرية نظرية مستمدة من شريعة الله جل وعلا بها نزن الأشياء ونحكم عليها حقا أو باطلا خيرا أو شرا فضيلة أو رذيلة على حسب شرع الله جل وعلا دون أن يكون دون أن يكون هذا الحكم مبنيا على اعتبار من الاعتبارات الأخرى من الأعراف من التقاليد من الآراء من طاعة المسؤولين من كل هذه مفاهيم جاهلية ينبغي أن يعرض عنها المسلمون، وينبغي أن ينتبهوا لهذا الأمر. إخوتي الكرام، هذه الشريعة التي ينبغي كما قلت أن نغذي بها قوتنا العلمية، الواجب علينا نحوها أن نستنير بها وأن نتنور بها وأن نزكي نفوسنا وعقولنا بها، وأن نستمد منها كما قلت الحكم على الأشياء بناء على شريعتنا الغراء. وينبغي أن نحذر من أمرين اثنين. الأمر الأول رد هذه الشريعة وجحدها وإنكارها والإعراض عنها، والأمر الثاني تأويلها بما يؤدي إلى ردها، فنتلاعب بمدلولها ونؤولها بحيث نبطل العمل بها. أمران ينبغي أن نحذرهما، رد وتأويل يساوي الرد، وأهل البدع ما سلموا من الموقفين. إما أنهم يردون النصوص فإذا ما تجاثروا على ردها وهي نصوص قطعية آيات قرآنية تلاعبوا بتأويلها، وكان أئمتنا يقولون المبتدع إذا ما تجاثر على رد النص أولا. فلنحذر هذين الأمرين، ولئلا يكون الكلام نظريا سأقرر هذا بحال المبتدع كيف وقفوا نحو نصوص الشرع. أحاديث نزول نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في آخر الزمان متواترة بلغت 70 حديثا، وإذا لم تكن أحاديث رفع عيسى ونزوله في آخر السماء في آخر الزمان على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، إذا لم تكن هذه الأحاديث متواترة فلا يوجد شيء متواتر في شريعتنا المطهرة. أحاديث متواترة 70 رواية عن صحابة متعددين بأن عيسى رفع إلى السماء عندما أراد اليهود قتله، وسينزل بعد ذلك في آخر الزمان حكما مقسطا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله على نبينا صلوات الله وسلامه، ويكون من أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وأنصار دينه. الأحاديث في ذلك متواترة، وأشارت إلى هذا آيات القرآن كما قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فجاء أهل البدع الآيات لا يستطيعون أن يردوها، فماذا عملوا؟ أولها. وأما الأحاديث فقالوا أنت بالخيار، إن شئت أن تردها وإن شئت أن تؤولها. قد يقول قائل هذا موجود في الأمة، نقول ما أكثره. لذلك كان أئمتنا يقولون لا يثبت الإيمان إلا على قنطرة التسليم. قنطرة هي التسليم، لا يمكن أن يتحقق فيك الإيمان إلا إذا سلمت لنصوص الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا تردها وأن لا تؤولها ولا تعترض عليها. لا يثبت الإيمان إلا على قنطرة التسليم، وكل ما خالف الشرع الحكيم من رأي من تقليد من عرف من اتباع مسؤول من كل هذا جاهلية ينبغي أن يفضح. ولذلك إخوتي الكرام في حديث اعتاق بريرة رضي الله عنها وأرضاها، وحديثها ثابت في المسند والكتب الستة إلا سنن الترمذي ورواه الإمام مالك في الموطأ فهو في الصحيحين وغيرهما في أعلى درجات الصحة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تشتري بريرة من مالكيها وأن تعتقها، فقبل من يملكها بشراء أمنا عائشة لبريرة من أجل أن تعتقها، لكن اشترطوا أن يكون لهم الولاء. قالوا أنت تدفعين ثمن بريرة، وتعتق، لكن الولاء لنا لأننا نحن نملكها، والولاء لمن؟ لمن أعتق، الذي يعتق له الولاء. أنت كنت تملك هذه الأم ثم بعتها فخرجت عن ملكك، من الذي أعتقها يكون له الولاء؟ والولاء هذا عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ولو بعوض. فلو مات هذا المعتق رجلا أو امرأة وليس له من يرثه من نسبه، يأخذ جميع ماله من معتقه ذكرا أو أنثى. ولذلك لا يوجد في النساء عصب بنفسها إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصب إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه عصب عن طريق السبب لا عن طريق النسب وهو العتق. فإذا أعتق الإنسان له الولاء، كما أن الطلاق يكون لمن؟ لمن أخذ بالساق، الزوج الذي يتمتع بالمرأة هو يطلق. لا يجوز أن يطلق أبوه، طلاق الأب لاغي وطلاق الأم لاغي. يعني لو قالت الأم لزوجتك هي طالق طالق طالق ما تطلق، وهكذا الأب. وهكذا لو كنت أنت رقيقا وزوجك سيدك، لا يجوز أن يطلق زوجتك منك مع أنه هو السيد وتزوجت بماله وأنت تقيم عنده. الطلاق لمن أخذ بالساق، كما ثبت هذا في سنن ابن ماجه وسنن الدارقطني وسنن الإمام البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث روي عن عصمة بن مالك في معجم الطبراني الكبير وسنن الدارقطني، ورواه ابن عدي وإسناد الحديث حسن إن شاء الله. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والولاء لمن أعتق. فإذا أرادت أمنا عائشة أن تعتق بريرة فاشترط مالكوها أن يكون الولاء له، فذكرت أمنا عائشة هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء لهم. هذا كله باطل، إنه شرط باطل إذا ما قبلوا إلا باشتراط الولاء لهم. اشترطي الولاء لهم، فالولاء لمن أعتق، هذا الشرط باطل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع هذا الشرط من مالكي بريرة قام فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. فاشترتها أمنا عائشة وشرطت الولاء له وأعتقتها، فالولاء لها وشرط أولئك باطل باطل باطل. كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان مئة شرط. لو بعتك مبايعة ربوية وأنت قبلت وشرط بيني وبينك، هذا كله يلغى وترد الجهلات إلى السنة. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فإذا هذا ينبغي أن نعيه إخوة الكرام، هذه القاعدة، هذا الضابط، هذا الميزان، هذا المقياس بواسطته نحكم على كل شيء في هذه الحياة، هل هو حق أو باطل، هدى أو ردى. شريعة الله جل وعلا هذا المقياس حقيقة إذا وجد في الإنسان وهو القوة العلمية ستستقيم، كما سيأتينا قوته العملية، لأن القوة العملية مبنية على القوة العلمية. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كانت القوة العلمية نقية ما فيها غبش ما فيها كدر، ستصدر بعد ذلك الأحكام، تتبعها الأفعال على حسب شريعة ذي العزة والجلال. أما إذا كانت القوة العلمية ردية حتما سيصبح الفعل ردية أيضا. ينقل لي بعض الشيوخ الكرام عن قصة جرت في بلاد الشام وهي يعني قريبة الوقوع، الذي يعني ينقل لي هذه القصة حضرها بنفسه. يقول لي: ذهبوا إلى امرأة مات زوجها وهي تمتلك أرضا كبيرة بجوار مقبرة، والمقبرة ضاقت وما عادت يعني تتسع لمن يدفن فيها، فأرادوا أن يطلبوا من هذه المرأة يعني بيع هذه الأرض، إما بثمن يعني فيه هوادة ويسر من أجل أن تكون وقفا لدفن من يموت من عباد الله المسلمين، وإما أن تجود نفسها بها. فدخلوا عليها، يقول وهي امرأة كبيرة تزيد على 60 سنة في عمرها وحياتها. يقول فلما دخلوا عندها قابلتهم مع بعض يعني محارمها من أولادها الصغار وأولاد أولادها، لكن دخلت معهم إلى المجلس وهي على كل حال هي من القواعد، فلا حرج يعني في دخولها على الرجال ومخاطبتها لهم بهذه الصفات الشرعية. يقول لي هذا الشيخ الكريم أثناء تكليمها في ليس ما كلموها، لما دخلوا وقبل أن يكلموها في القضية وقدمت لهم الضيافة، يقول بعض أولاد أولادها الصغار أحضر علبة الكبريت التي يشعل بها الغاز أو كذا يحرق بها النار، علبة الكبريت، وبدأ يخرج العذال يحرقها يعني من أجل أن تقدح النار ثم يرميها في الأرض. فلما عمل أول عود وأتبعه بالسهم صاحت به وغضبت وزجرت ولدها الكبير، كيف يترك هذا الولد الصغير يلعب بهذه النار ويتلفها، وهذا حرام ونحن سنسأل يوم القيامة عن هذه العذال، وهذا تبذير والمبذرون إخوان الشياطين. وبدأت تلقي هذه المحاضرة والضيوف حضور. يقول فهمس بعضنا في أذن بعض أن لا نكلمها من أجل يعني أن تعطينا الأرض بلا ثمن، وأن نفاوضها فقط الآن على مجال البيع، لأنها إذا كانت من أجل عود كبريت أقامت الدنيا هذه ستعطينا أرض بغير حساب يعني هكذا هبة. فقالوا لها يعني نحن جئنا لحاجة وممكن نأتي إليها مرة ثانية، والظاهر يعني يتحرجون من المفاوضة على البيع خشية أن تطلب أيضا ثمن وما عندهم يعني. فقالوا إذا نتخلص الآن بسلام. قالت أخبروني بحاجتكم التي جئتم إليها، والمؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يعني جئتم؟ أنا مرأة وجئتم لزيارتي، قابلكم أولادي وأولاد أولادي، قلتم نريد الأرض، فأنتم ماذا تريدون يعني؟ أنتم جئتم لحاجة، أخبروني ما هي الحاجة التي جئتم من أجلها؟ حقيقة في ريبة أن جئتم تريدونها زوجة حتما لا يعني، ماذا تريدون؟ فقالوا لها يعني حقيقة نحن جئنا من أمر لكن ما رأينا الآن من الحكمة أن نتكلم فيه، ما رأينا مجالا للكلام. قالت ما هو؟ قال جئنا من أجل أن نأخذ الأرض التي بجوار المقبرة وأنت تملكينها لتكون وقفا مع هذه المقبرة تفتح عليها، وإذا يعني ما بالإمكان أن تكون وقف يعني قيمة رمزية ونحن نتطوع بهذه القيمة وأنت تتطوعين بالباقي ونجعلها وقفا مشتركا. قالت جئتم من أجل هذا؟ قال لي وما تكلمتم؟ يعني تريدون أن تخرجوا أنتم على حياة وتقول نؤدي الكلمة؟ قال يعني نصارحك أيضا، لما رأينا الولد الصغير أحرق هذا العود وغضبت وانفعلت، قلنا هذه التي تغار على عود لا يسوى يعني درهما، لا يسوى قرشا هناك في بلاد سوريا، طيب كيف ستعطينا أرض تسوى يعني مئات الألوف؟ فقالت سبحان الله، أنتم ما تفرقون بين الحلال والحرام، أنتم ما عندكم ميزان تفرقون به بين الحلال والحرام، ما تفرقون بين الطاعة والمعصية، وقف الأرض قربة نتقرب بها إلى الله، وكلما زدنا كان أعظم لأجرنا، وإحراق هذا العود معصية يسخط علينا بها رب العالمين. ثم تفرقون بين الأمرين، أنتم رجال وتريدون وقفة ويعني من أهل المسجد، وما تفرقون بين الطاعة والمعصية؟ الولد عندما يحرق هذا العود ويتلفه نحن سنسأل عنه يوم القيامة، والتبذير ما هو؟ أن تنفق في معصية الله، والسرف أن تنفق في المباح أكثر من حاجتك، أما هنا بلا حاجة بلا فائدة تأخذ هذا الريال تلقي في البحر، هذا تبذير، هذا حرام. أنتم ما تفرقون بين الطاعة والمعصية؟ هذه طاعة وإحراق العود معصية. فقال هؤلاء لبعضهم هذه فقيهة عالمة ونحن لا ندري، وحقيقة هذا هو المسلم أخوتي، هذا هو المسلم، هذا المقياس عنده، شيء يغضب الله نحترس منه مهما قل، شيء يرضى الله عنه كلما أكثرنا منه ولو كان فيه إذهاب مهجنا وأرواحنا وأولادنا، لا أموالنا فقط لضحينا به ونحن بذلك يعني منشرحي النفس طيبي القلب. لا بد إخوتي الكرام من أن نعي هذه القضية، هل هذا حلال طاعة فعلنا، حرام معصية تركناه. فانظر لفقه هذه المرأة ووعيها عندما اكتملت فيها القوة العلمية. إخوة الكرام، القوة العلمية لا بد من أن توجد في الإنسان لينطلق بعد ذلك إلى تكميل قوته الفعلية العملية. ولذلك ثبت في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب تأليف القرآن. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما أنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تشرب الخمر لقالوا لا نترك الخمر أبدا. أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت عليه البقرة والنساء إلا وأنا عنده في المدينة على نبينا وآل بيته وأزواجه صلوات الله وسلامه. انتبه لتقرير هذا المعنى. لا بد الآن من تطهير القلب ليتصل بالرب جل وعلا. أول ما ينزل من القرآن سورة من المفصل، والمفصل يبتدئ من قاف إلى آخر القرآن بكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، وتقصد أول أي من أول، وتريد بهذه السورة سورة المدثر، فهي ثاني ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر الجنة والنار، فإذا نقر في الناقور، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة عندما قال عليها 19 في آخر السورة بعد ذلك: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إذن فيها ذكر الجنة والنار.